بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. هذا هو الكتاب الثاني في المصنف، مع أن البخاري رحمه الله لم يذكر كلمة كتاب في الباب الأول كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وإنما قال بدء الوحي. لماذا لم يذكر كتاب؟ علل ذلك الحافظ بأنه كان كالمقدمة، والمقدمة لا يذكر فيها كتاب، ولذلك لم يذكر فيه أبوابا. لماذا الحافظ الإمام البخاري رحمه الله ثنى بكتاب الإيمان بعد كتاب الوحي؟ لأن الإيمان شرط في جميع الأعمال الصالحة، إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان شرط في قبول الأعمال، جميع الأعمال الصالحة من عقائد وعبادات ومعاملات وعادات، كل الأعمال لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرط الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن. العمل الصالح لا يخبر إلا بالإيمان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وشروط قبول العمل ثلاثة. الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني الإخلاص، والشرط الثالث المتابعة. المتابعة، وبعضهم يقول شرطان الإخلاص والمتابعة، لكن ينبغي أن يضاف الشرط الثالث الإيمان، لأن الإنسان قد يكون مخلصا وقد يكون متبعا للسنة ولكن لا يكون مؤمنا، عنده ما ينقض الإيمان، عنده ما يحبط العمل من كفر أو شرك أو نحوهما، فلا بد أن يكون مؤمنا. إذن الإيمان له مكانة عظيمة، الإيمان خطير وعظيم، وقد وقع فيه اختلاف واضطراب وتفرق، ولذلك البخاري أراد أن يضبط هذا الباب وأن يحرر ويحقق فيه مذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان في اللغة الإقرار، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما في الدين في الشرع فالإيمان يكون إقرارا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لطاعة الرحمن وينقص بالعصيان وطاعة الشيطان. هذا الإيمان في الشرع، وهذا تعريفه عند أهل السنة وعند السلف، أن الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. إذن الإيمان هو الدين كله، الإيمان هو الدين كله. فإذا قيل الإيمان يراد بهذا الدين كله، وإذا جاء الإيمان مع الإسلام ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله، يأتي بيانه وتوضيحه، لكن المقصود الآن تعريف الإيمان. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة، ولذلك كان السلف يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. هذه كلمة مشهورة عند السلف، وهي كالشعار لهم، كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتاب الإيمان، شعار للسلف الإيمان قول وعمل. وأرادوا بهذه الكلمة أيضا الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان قول فقط، فرد السلف وقالوا الإيمان قول وعمل. والبخاري رحمه الله ذكر هذه الكلمة. ما معنى الإيمان قول وعمل؟ كلمة قول وعمل لا تخالف التعريف الأول. ما هو التعريف الأول؟ قلنا إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ما تخالف هذه موافقة لها. إذا شرحنا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل اتضح لك أنه لا منافاة ولا مخالفة بين الكلمتين. ما معنى قول وعمل؟ قال أهل العلم القول نوعان والعمل نوعان، القول قسمان والعمل قسمان. القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، والعمل أيضا ينقسم إلى قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح. فهذه كم قسم؟ هذه أربعة أقسام. قول القلب، قول القلب هو تصديقه واعتقاده، هذا قول، قول القلب تصديقه واعتقاده. وقول اللسان النطق بكلمة الحق في الشهادتين، هذا المراد بقول اللسان النطق بالتوحيد. وعمل القلب والعمل قسمين، العمل ينقسم إلى قسمين، عمل القلب إرادته للخير وعزيمته عليه وما فيه أيضا من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والحب والبغض، هذه كلها من أعمال القلوب، هذه أعمال القلوب. وأعمال القلوب إنما نعرفها بالمثال، نقول كالحب والبغض والخوف والرجاء والخشية والإنابة والإنابة، هذه أعمال القلوب. وإلا فإنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، قال أعمال القلوب بحر لا ساحل له، أعمال القلوب بحر. القلب هذا أمر عظيم، آية عظيمة من آيات الله، لو تأمل الإنسان فيه لطاش عقله، آية القلب هذا في تقلبه وفي أحواله وفي شيء عجيب. والله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، مثل نوره، قال أهل التفسير مثل نوره في قلب عبده المؤمن. فالقلب أمر عظيم، أحواله عجيبة، أعماله عجب، بحر لا ساحل له، وإنما نعرف ذلك بالمثال. وأما أعمال الجوارح فمعروفة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي هي أعمال الجوارح، والذكر وتلاوة القرآن هذه عمل الجوارح. إذن القول قسمان والعمل قسمان. هيا أخانا أبا ناشر تعيدها. نعم، عمل اللسان وعمل القلب، عمل اللسان وعمل القلب حيث القول، قول وعمل. القول كم قسم؟ القول قسمان، قول. طيب جيد، ما هو قول القلب؟ التصديق والاعتقاد. وقول اللسان؟ قول اللسان النطق بكلمة الحق، قال التوفيق. والعمل ما هو؟ عمل القلب. جيد. طيب وعمل الجوارح؟ نعم، الأعمال الصالحة الظاهرة. طيب، هذه الأقسام الأربعة التي سمعتموها، ألا يدخل فيها قولنا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح؟ أي يدخل فيها، لأن لما قسمنا هذا التقسيم الرباعي ما الذي ظهر لنا؟ ظهر لنا أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح، لأن قلنا قول يكون بالقلب ويكون باللسان، وعمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح. بل إن كلمة السلف قول وعمل على اختصارها وقلة ألفاظها لفظا فقط هي من حيث المعنى أعظم وأشمل، وهذا يبين لك أن قول السلف كما قال ابن القيم قليل وعظيم البركة والمعنى، معنى عظيم. قالوا قول وعمل، لكنك إذا تأملت في كلمة قول وعمل تجد أنها جمعت لك تعريف الإيمان بأطرافه. وبعض السلف أضاف إضافة مهمة فيها تبيين وتوضيح وتقعيد، فماذا قال؟ قال الإيمان قول وعمل ونية، ونية، قول وعمل ونية. لأنه يقول القول والعمل بدون نية صادقة يعني بدون توجه إلى الله ما ينفع، حافظ. وبعضهم أضاف إضافة رابعة مهمة أيضا فقال الإيمان قول وعمل ونية وسنة. قول وعمل ونية وسنة، كيف ذلك؟ نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن سهل بن عبد الله التستري أحد أئمة السلف سئل عن الإيمان ما هو، ما هو الإيمان؟ فقال قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. ثم أخذ يشرح ذلك، وهذه الكلمة حقيقة هي من أبدع ما جاء عن السلف في تعريف الإيمان. قال لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، إذا كان قولا بلا عمل كفر، يعني الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا قول، ولكنه لم يعمل شيئا، أعرض عن الإسلام، أعرض عن الدين، ما امتثل شيئا من أمور الإسلام، قال الكلمة وانصرف. هذا عند السلف كفر، لأنه من قال ولم يعمل بمقتضى هذه الكلمة، إنما قالها ومضى، هذا كفر عنده. وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، إذا كان قولا وعملا بدون نية، النية فاسدة، فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة، إذا كان قولا وعملا ونية، يعني قال وعمل ونيته صالحة يريد وجه الله ولكنه لم يوافق السنة، فعمل هذا إيش؟ بدعة. هكذا وضح سهل بن عبد الله رحمه الله هذه الكلمة، هذا التعريف للإيمان عنده، وهو حقيقة هذا مذهب السلف. إذن إذا كان الإيمان قولا بلا عمل فهو يسام إيش؟ كفر. وإذا كان قولا وعملا بدون نية يا حمد فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو يا عمر بدعة، فهو بدعة. إذن الإيمان لابد له من هذه الأشياء الأربع: القول والعمل والنية والسنة. هذا هو مذهب السلف في مسألة الإيمان، وهو مذهب واضح وضوح الشمس، يا سبحان الله. ولكن كثيرا من الناس خالفوه وتنكبوه، وأعجب من بعض الحفاظ المتأخرين كالحافظ ابن حجر رحمه الله على فضله وعلمه وذكائه وإنصافه، لا يصرح ولا يجرؤ أن يخضع بالحق في هذه المسألة، فيرجح ويصوب مذهب السلف ويبطل مذهب المتكلمين، وعنده الآثار، وعنده الآثار كأنها نجوم، يذكر الآثار التي فيها الحق الصراح ثم إذا به يسكت. هذا التأثر بعلم الكلام، التأثر بعلم الكلام، والله المستعان. مذهب السلف واضح وضوح الشمس، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المتكلمون خالفوا السلف. الآن سوف أعرض لكم أقوال المخالفين للسلف بعدما عرفنا مذهب السلف في هذه المسألة. المخالفون للسلف أقسام، أقسام. نبدأ بأقبح هذه الأقسام وأشدها مخالفة، نبدأ بأقبحها وأشدها مخالفة. أول من خالف السلف في هذا الباب هو الجهم بن صفوان السمرقندي الجهمي الضال، الجهم المنحرف الضال المعروف، وتنسب له فرقة الجهمية. الجهم ماذا عرف الإيمان؟ جاء بقول هو كفر عند العلماء، قال الإيمان المعرفة فقط، الإيمان المعرفة، المعرفة فقط، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، المعرفة. ومعلوم أن المعرفة لا تزيد ولا تنقص، أنت إذا عرفت زيدا عرفته، هذه المعرفة لا تنقص ولا تزيد، كما أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. وعلى مذهب جهم هذا أن الإيمان المعرفة فقط، المعرفة القلبية، يكون إبليس مؤمنا لأنه عرف الله، ويكون أيضا فرعون مؤمنا لأنه عرف الله بقلبه وإن أنكر بلسانه، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، شوف لقد علمت، يعني الخطاب لفرعون، لقد علمت يعني بقلبك ما أنزل هؤلاء يعني هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: واستيقنتها، حصل اليقين في قلوبهم بصدق موسى وبصدق الآيات، فهم مؤمنون على مذهب جهل. ولذلك جاء ابن عربي وأتباع جهل في العصور المتأخرة وأظهروا هذا المذهب واعتقدوه وعملوا به وكتبوا فيه بأن فرعون مؤمن وبأن إبليس مؤمن. لما انتحلوا رحلة الجهم الخبيثة أن الإيمان هو المعرفة، حكموا بإيمان إبليس وبإيمان فرعون، نعوذ بالله. هذا هو رأي الجهم، ومذهب الجهم في الإيمان أن الإيمان هو المعرفة فقط، كفره به العلماء وكفره بأشياء أخرى، نعوذ بالله. المذهب الثاني مذهب الأشعرية، المذهب الذي نصره أبو الحسن الأشعري وكثير من أتباعه، أن الإيمان هو التصديق، التصديق. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير يقول: إن أبا الحسن الأشعري نصر مذهب جهم في الإيمان، نصر مذهب جهم في الإيمان. ولكن ما الفرق بين مذهب جهم وبين مذهب أبي الحسن الأشعري؟ الفرق في العبارة فقط. الجهم يقول المعرفة، الأشعري يقول التصديق. وما استطاع الأشاعرة أن يفرقوا بين المعرفة والتصديق، ولقد اعترف كبارهم بأن التفريق بينهما عسير، ما يمكن التفريق بينهما، ما يمكن بين المعرفة والتصديق، اعترفوا بأن التفريق عسير. إذن مذهب الأشعري في هذا كمذهب الجهم، ولا يعني ذلك ولا يعني ذلك أن أبا الحسن في منزلة جهم، لا، ما عاد الله. قد جعل الله لكل شيء قدر، أبو الحسن ليس كالجهم حتى على مذهبه البدعي الأول، على المذهب الكلابي. لأن أبا الحسن كما تعرفون في سيرته كان في حياته على ثلاثة أطوار، كان في أول أمره معتزليا وبقي على ذلك 40 سنة، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب وبقي على ذلك مدة، ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة وأظهر ذلك في كتابه الإبانة. والأشاعرة المتأخرون الذين ينتسبون إليه هم على مذهبه الثاني، وهو المذهب الكلابي. حتى لما كان كلابيا لا نقول إنه كالجهم، الجهم يا أخواننا ملحد، بقي 40 يوما تاركا للصلاة لأنه كان شاكا في ربه، نعوذ بالله، معطل. كفره السلف وأراقوا دمه كما أراقوا دم أستاذه الجعد بن درهم. أما أبو الحسن فإن كانت عنده أغلاط وبدع وانحرافات في هذا الباب، لا سيما لما كان كلابيا، إلا أنه لا يكون في منزلة الجهم، لكنه في هذا المذهب وافق الجهم في تعريف الإيمان، وافق الجهم كما حقق ذلك ابن تيمية رحمه الله. طيب، المذهب الثالث مذهب الكرامية. الكرامية هؤلاء أتباع محمد بن سعيد بن كرام، وكانوا هؤلاء في خراسان لهم وجود ولهم أتباع كثيرون. هؤلاء الكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، من نطق بالشهادتين بلسانه فإنه مؤمن وإن كان كافرا في قلبه، ولو كان كافرا في قلبه إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن. إذن المنافقون على مذهب ابن كرام أو ابن كرام هذا يكونون من المؤمنين. طيب، يقال لهم إذا كنتم تحكمون بالمنافقين الذين نطقوا بالشهادتين ظاهرا، تحكمون لهم بالإيمان في الدنيا، ما هو حكمهم عندكم في الآخرة؟ قالوا في الآخرة لا نقول إنهم من أهل الجنة بل هم في النار لأنهم منافقون. هذا مذهبهم. يقول ابن تيمية في كتاب الإيمان ومن حكى عنهم أنهم يحكمون للمنافقين في الآخرة بالجنة فقد غلط عليه، وهذا من إنصافه رحمه الله. إنصاف ابن تيمية، أنصف المبتدع هؤلاء، لأن بعض الناس غلط عليهم. قال إن الكرامية يحكمون على من نطق بالشهادتين بالإيمان في الدنيا والآخرة ولو كانوا كفارا بقلوبهم. الجواب لا، هم يحكمون عليه بالإيمان في الدنيا فقط. ومن أوائل الآيات في سورة البقرة ترد على هؤلاء الكرامية، وهو قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. زعموا الإيمان في بألسنتهم ولكن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان. هذا مذهب الكرامية، وهو القول بأن الإيمان هو النطق باللسان فقط. المذهب الرابع مذهب المرجئة، وكل من خالف السلف في هذا الباب فهو مرجئ، لكن هذا اللقب غلب على مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء وهم أتباع، وهم أبو حنيفة وأتباعه. وأبو حنيفة أخذ هذا المذهب من شيخه حماد بن أبي سليمان والله أعلم. ماذا يقول أبو حنيفة وأتباعه في هذا الباب؟ يقولون الإيمان هو القول فقط، هو القول فقط، الإقرار بالقلب والتصديق باللسان. طيب العمل، الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق باللسان، والعمل قالوا العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوه، ولذلك سموا مرجئة. ومرجئة مأخوذة من الإرجاء، والإرجاء معناه في اللغة التأخير، قالوا أرجه وأخر، يعني أخره. فلما أخروا العمل عن مسمى الإيمان سموا مرجئة، أرجعوا العمل أخروه. هؤلاء مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، وهؤلاء هم أخف الناس في هذا الباب وأقرب الناس إلى السلف، لأن الفرق بينهم وبين السلف في العمل. السلف أدخلوا العمل في الإيمان، وهؤلاء أخرجوه من الإيمان. بقي مذهب المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج الظاهر أن مذهبهم في الإيمان كمذهب السلف، أن الإيمان قول وعمل، ولكن هناك فرق جوهري بينه وبين السلف. وما هو؟ السلف يقولون إن الإيمان إذا ذهب بعضه لا يذهب كله، الإيمان عندهم يتفاضل، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله. أما المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك كفروا صاحب الكبيرة وقالوا إن الإنسان المسلم المؤمن إذا شرب الخمر أو وقع في الزنا أو تعاطى الربا يكفر. لماذا؟ قالوا لأنه ذهب بعض إيمانه، هذه الكبيرة أذهبت بعض إيمانه، فإذا ذهب بعض إيمانه ذهب الإيمان كله. وقد حقق ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير قاعدة، هذه القاعدة وهي قاعدة مبتدعة أصل فاسد، يقول هذا الأصل هو الذي تفرعت عنه البدع في باب الإيمان. ما هو هذا الأصل؟ أن الإيمان شيء واحد وجزء لا يتجزأ، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. يقول هذا الأصل هو الذي تفرعت عنه البدع. فالمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان لما جعلوا أن العمل من الإيمان، قالوا إذن إذا كان العمل من الإيمان إذن هذا العمل إذا اختل وانتقص يختل الإيمان كله، يذهب الإيمان كله، ولذلك كفروا صاحب الكبيرة. المرجئة قالوا لما رأوا هذا، المرجئة لما رأوا أن المعتزلة قالوا بهذا الأصل فماذا فعلت المرجئة؟ أراحوا أنفسهم، قالوا طالما أن العمل إذا انتقص يذهب الإيمان كله، إذا نحن نقول من البداية العمل ليس من الإيمان ولا يضر الإيمان، فمهما فعل الإنسان من القبائح والذنوب والكبائر يبقى الإيمان في قلبه راسخا مرسوخ الجبال. ومن هنا جاءوا بكلمة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل، وإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، لأن العمل عندهم لا علاقة له بالإيمان. والظاهر الله أعلم أرادوا أن يتخلصوا من الأصل الذي وقعت فيه المعتزلة، والأصل الذي أضل هؤلاء وأضل هؤلاء أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا جزء لا يتجزأ. وهذه كلها أباطيل وأقوال محدثة. هذه مقدمة في تعريف الإيمان عند السلف وفي أقوال المخالفين للسلف في هذا الباب. فمن هؤلاء المخالفين من جعل الإيمان على عضو واحد، ومنهم من جعل الإيمان على عضوين. الذين جعلوا الإيمان في عضو واحد هؤلاء هم غلاة المرجئة، غلاة المرجئة كالجهمية والأشعرية والكرامية. ومنهم من جعل الإيمان على عضوين وهم مرجئة الفقهاء، جعلوه في القلب وفي اللسان. هذه الأقوال لابد أن تضبط وأن تحفظ وأن تراجع، والله المستعان. أما بقية المسائل في هذا الباب فإنها تأتي معنا إن شاء الله أثناء تبويبات البخاري، لأن البخاري كما أنه هدف في هذا الكتاب إلى بيان، والله أعلم، يعني نحن إنما نستنتج ونستنبط فقط ونقرأ ما بين السطور، نقرأ ما بين السطور كما يقولون اليوم، وإلا ما عندنا شيء نجزم به ونقطع بأن البخاري أراد كذا وكذا. البخاري كما ذكرت في البداية لم يشرح كتابه ولم يبين مقاصده، وإنما العلماء يتلمسون، ونحن كذلك، نحن يعني نقول هذا، الله أعلم. البخاري أراد أن يبين أن الإيمان شرط في صحة العمل، يعني أنت أيها الإنسان إذا أردت أن تقرأ هذا الكتاب وأن تنتفع به وأن تعمل بما فيه، أولا عليك بتحقيق ماذا؟ الإيمان، عليك بأن تحقق الأصل والشرط في قبول العمل. لا تقرأ كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام والحج وتقرأ الكتب الأخرى، لأنك لن تنتفع بها إذا لم تحقق هذا الأصل وهو الإيمان. لذلك بدأ به. كذلك هدف البخاري رحمه الله إلى أن يبين قول السلف والقول الحق في هذا الباب، وهدف أيضا إلى إثبات الأدلة عليه، الأدلة الواضحة من كتاب وسنة ومن أقوال السلف على صحة هذا المذهب. وأراد أن يبين أيضا رابعا، أو هدف رابعا إلى الرد على المخالفين، وهذا واضح جدا من تبويباته. أراد البخاري رحمه الله أن يرد على المخالفين ولا سيما المرجئة، أن يرد عليهم ويبين ضعف قولهم وأنه بدعة مخالفة للسنة ومخالفة لمذهب السلف. نقرأ مقدمة البخاري. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصبر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، ودعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. أراد البخاري رحمه الله بهذه المقدمة أن يحقق مذهب السلف، وهي مسألتان اثنتان: الأولى أن الإيمان قول وعمل، والمسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص. وهاتان المسألتان هي التي خالف فيها المرجئة بجميع أنواعهم وأطيافهم السلف. باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس. الإسلام هنا في هذا الحديث وفي هذه اللفظة، هذه القطعة وقطعة من الحديث سوف يأتي، المراد بالإسلام هنا، الإسلام هنا مرادف للإيمان، لا فرق. الإيمان إذا جاء وحده يراد به الدين كله، والإسلام إذا جاء وحده يراد به الدين كله أيضا. فكأن البخاري أراد أن يبين أن الإيمان له أصول وله ثمار، له ثمرات. فالإيمان ليس سواء، له أصول ثابتة، إذا انتقضت انتقض كله، وله ثمار إذا انتقضت لا ينتقض أصله، وهذا مذهب السلف. أما المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون: إذا انتقض شيء من الثمار والفروع انتقض الأصل، ذهب. أو أن البخاري أراد أن يبين مذهبه وهو أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله كما سيأتي. ثم قال: وهو قول وفعل. هذه أكثر روايات الصحيح، وفي رواية الكشميهني، والكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، قول وعمل. والحافظ ابن رجب يعني حقق الفرق بين الفعل والعمل، لكن الظاهر هنا أنه الفعل هو العمل والعمل هو الفعل، ويزيد وينقص. إذن نصت البداية على هاتين المسألتين، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ثم أخذ يذكر الأدلة، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر الآيات. وهذه الآيات التي ذكرها البخاري كلها تنص نصا صريحا واضحا أن الإيمان يزداد. فيا سبحان الله، كيف أعمى الله بصائر وأبصار المرجئة عن هذا؟ طيب، إذا كانت الآيات قد نصت على الزيادة، فأين النقصان؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: بثبوتها، يعني الزيادة، بثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. كلمة محررة وجيزة، يعني هذه الآيات دليل على الزيادة ودليل على النقصان أيضا، لأنه إذا ثبتت الزيادة يثبت النقصان. ثم قال البخاري رحمه الله بعد أن ذكر الآيات: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يأتي الدليل على ذلك، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هل البخاري أراد أن يخبرنا وأن يعلمنا بذلك؟ لا، ما أراد أن يعلمنا ذلك، لأنه هذا معروف، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان معروف، لكن البخاري أراد شيئا فوق ذلك، زيادة على ذلك، وهو الحب يتفاوت، يزيد وينقص، والبغض كذلك يزيد وينقص. فإذا كان الحب وهو قابل للزيادة والنقصان، والبغض كذلك إذا كان من الإيمان، أمعنى ذلك أن الإيمان يزيد وينقص؟ هذا المراد، هذا المقصود، هذا المقصود. إذا كان الحب من الإيمان والبغض من الإيمان، والحب يزيد وينقص والبغض كذلك، إذن الإيمان يزيد وينقص. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، إلى عامل له، عدي الظاهر أنه عامله على الجزيرة الفراتية: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. هذه الكلمة فيها شاهد على أن الإيمان قول وعمل، لأن جعل الفرائض والشرائع والحدود والسنن جعلها كلها من الإيمان، إذن الأعمال من الإيمان. إذن هذه القطعة هي التي أراد البخاري فيها شاهد على ماذا؟ على أن العمل من الإيمان. أما الفرق بين هذه فالظاهر الله أعلم، الفرائض أراد بها المأمورات كالصلاة والزكاة والصيام والحج الأخير، والشرائع أراد بها الأحكام، والحدود أراد بها الحدود المعروفة، والسنن أراد بها المنهج الذي يسير عليه الإنسان في حياته، وكلها أعمال وأقوال، وكلها داخلة في الإيمان. أو أراد بالسنن المستحبات والمندوبات، لكن الذي يعني يجعل الإنسان لا يختار هذا يعني بقوة، أن إطلاق السنة على المستحب والمندوب هذا مصطلح متأخر، ما كان معروفا عنده أيام عمر أيام السلف. المقصود الآن أن عمر رحمه الله أدخل الأعمال في الإيمان بهذه الكلمة. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. أدخل الأعمال كلها في الإيمان. ثم قال: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا شاهد على ماذا؟ الزيادة والنقصان. إذن هذا الأثر حجة دامغة على المرجئة، على أن السلف هذا مذهبه. هذا الأثر فيه أن الإيمان قول وعمل، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص. هل تستطيع أن تبين لنا ذلك يا سعيد؟ من أين أخذ البخاري أن الإيمان قول وعمل؟ شوف كيف إنك سرحان. من أين أخذ البخاري؟ من قوله أيوة، بس أخذ منها أي شهادة؟ من فين أخذ الزيادة والنقصان؟ من قوله تعالى يزداد إيمان. انتهينا منها هذه الآية، انتهينا. نحن الآن في أثر عمر. أين في أثر عمر أن الإيمان يزيد وينقص؟ صالح بيل وهو ينظر نظرة المشفق على نفسه. أحسنت. فمن استكملها استكمل الإيمان إلى آخره. أحسنت. الكلمة الأخيرة هذه تدل على زهد عمر، والله على زهده، وعلى أن الدنيا هذه لا تسوى عنده شيئا. قال: فإن أغش سأبينها لكم حتى تعملوا بها. رجل ناصح صادق، خليفة صالح، وهو كذلك. وهذا أيضا يدلك على أنه رجل عالم، وعمر عنده من العلم شيء عظيم. حتى قال أحد جلسائه: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. العلماء الكبار يأتون عنده كأنهم تلاميذ. بحر رحمه الله. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ليس عندي حرص على الدنيا ولا على صحبتكم. وهو يخاطب من؟ يخاطب علماء السلف، يخاطب السلف الصالحين، يخاطب أهل الجيل الأول. فكيف لو عاش عمر في زماننا هذا؟ الله المستعان. هذا الزمان على ما فيه من البلاء وما فيه، مع ذلك تجد الواحد منا حريصا عليه وحريصا على أهله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. هذا أيضا فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ولكن نترك ذلك وتوضيح ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأنه ما بقي إلا نحو دقيقتين وثلاث عن الأذان. ما أظنها تفي بإكمال ما تبقى، فنتركه إن شاء الله إلى درس غد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.